بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا الأسماء ثلاثة، قد تكون هي المسمى وقد تكون غيره وقد تكون لا هي هو ولا غيره. الأقسام هي؟ نعم، الأقسام ثلاثة. الأسماء، ها؟ الأسماء ما أدري والله، كان ما هو مناسب. هو قول أبو الحسن الأشعري، ها؟ هو قول لأبي الحسن. إيه وش الأسماء ثلاثة؟ أي نعم. ما يخالف بمعنى الأقسام يعني، ما يخالف. الأسماء ثلاثة، أعيد: والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا الأسماء ثلاثة، قد تكون هي المسمى وقد تكون غيره، وقد تكون لا هي هو ولا غيره. يعني الاسم ثلاثة أقسام، أو الأسماء ثلاثة أنواع: اسم هو المسمى، واسم ليس هو المسمى، واسم لا هو ولا هو غيره. نعم، طيب، ثلاثة أقسام. وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير المسمى. إيش؟ وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير المسمى. وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى. هذا التقسيم في أسماء الله، يعني ما هو بحث، يعني بحث خاص الآن في أسماء الله، يعني من أسمائه ما نقول فيه إنه هو المسمى، ومنها ما ليس هو المسمى، ومنها ما هو هو لا هو هو ولا هو غيره. طيب، تفصيل: وجعلوا الخالق والرازق. نعم. وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير المسمى. غير المسمى يعني هي أسماء وليست هي المسمى. نعم. وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى، غلطوا من وجه آخر، فإنه إذا سلم لهم أن المراد بالاسم الذي هو ألف سين ميم هو مسمى الأسماء، فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه، ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه، واسمه العليم هو الرب العليم الذي العلم صفة له، فليس العلم هو المسمى. فليس العلم هو المسمى، بل المسمى هو العليم. فكان الواجب أن يقال على أصلهم الاسم هنا هو المسمى وصفته. نعم، هو المسمى وصفته، لأن قالوا إن الاسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى بعض الصفات الأخرى باللزوم. نعم. فكان الواجب أن يقال على أصلهم الاسم هنا هو المسمى وصفته. نعم. وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. ثم قولهم إن الخلق هو المسمى وفعله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صفات الفعل. الغالب إن إطلاق الصفة يعني تارة تعم الصفات الذاتية والفعلية، وتارة تكون أخص بالصفات الذاتية، فيقال الصفات يعني ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهذا فيه تمييز بين الفعل والصفة وأحيانا يرحمك الله وأحيانا يعني تندرج الأفعال في الصفات من جهة أن الفعل صفة للفاعل، فإنك تقول الله خالق رازق، هي صفة له، فهي صفة فعلية والخلق فعله. نعم أحسن الله عليكم. وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله، ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق وليس الخلق فعلا قائما بذاته قول ضعيف. قول ضعيف. نعم. وقولهم ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق وليس إن الخلق هو المخلوق. نعم. وليس الخلق فعلا قائما بذاته قول ضعيف. حقيقة قول الشيخ ضعيف يعني فيه يعني لين، يعني أتمنى أنه قول باطل، أو هو خطأ يعني نفي قيام الأفعال، مذهب باطل مخالف للعقل والشرع. فالذين ينفون قيام الأفعال يقول ليس هناك إلا فاعل ومفعول، والصواب إن الفاعل إن الفعل يستلزم الفاعل ويستلزم مفعولا، والفعل يكون قائما بالفاعل. فالله هو الرازق، والرزق فعله، والمرزوق عبده. نعم أحسن الله عليكم. وخلقه. نعم. وليس الخلق فعلا قائما بذاته قول ضعيف مخالف لقول جمهور المسلمين كما قد بسط في موضعه. مخالف لقول جمهور المسلمين هذا يكفي في بطلانه. نعم. كما قد بسط في موضعه. نعم. فتبين أن هؤلاء الذين قالوا الاسم هو المسمى إنما يسلم لهم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام أريد به المسمى، وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء، لا أن لفظ اسم ألف سين ميم يراد به الشخص، وما ذكروه من قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود، كأنه قال ثم سلام عليكم، ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به. ويذكر اسمه، فإن نفس السلام قول، فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل. وقد احتج بعضهم بقول سيبويه الشيخ في هذا الموضوع في غيره إن فائدة اسم هو النطق باسم الرب، ولهذا فسبح باسم ربك العظيم، باسم ربك كيف تقول؟ سبح تقول سبحان اسم ربي، بل تقول سبحان ربي العظيم، وحينئذ تكون قد نطقت باسمه، فلا يجزئ منك أن تقول هذا في نفسك. لو قلت في نفسك سبحان ربي العظيم لم تكن مسبحا لاسمه، أو لم تكن مسبحا باسمه. فالاسم هو يعني اسم لللفظ الدال على المسمى، فهذه يعني فائدة توسط هذه الكلمة اسم. سبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى، ولم يأتي في شيء من الذكر سبحان اسم ربي سبحان اسم ربي. نعم أحسن الله عليكم. وقد احتج بعضهم بقول سيبويه أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء. أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبني لما مضى ولما لم يكن بعد، وهذا لا حجة فيه، لأن يقول سيبويه. وقد احتج بعضهم بقول سيبويه بقول سيبويه أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبني لما مضى ولما لم يكن بعد، وهذا لا حجة فيه، لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك الألفاظ، وهذا اصطلاح النحويين، سموا الألفاظ بأسماء معانيها، فسموا قام ويقوم وقم فعلا، والفعل هو نفس الحركة، فسموا اللفظ الدال عليها باسمها، فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. يعني قولك ضرب ضرب، قولك ضرب هو فعل اسم، هو فعل؟ نعم فعل. لا، ليس المراد الحركة، اصطلاح ولا ضرب حقيقة حركة، حركة ضرب، هذا الفعل في العربية. لكن ضرب عندما تقول ضرب هذا اسم للفعل، ولهذا لو أعربت ضرب فعل ماض كيف تعرف ضرب فعل ماض؟ نقول ضرب مبتدأ، ضرب مبتدأ مبني على الحكاية في محل رفع، فعل خبر ماض صفة، لأنك الآن ركبت جملة من اسم الفعل الماضي، ضرب فعل ماض. وإذا أردت أن تعرف جملة ضرب زيد عمرا تقول ضرب فعل ماض، هذا اسم يدل على وقوع الفعل، يصير خبر، يعني أنت تقبل أنه وقع ضرب من زيد على عمر خبر. نعم، صلى الله عليه. سموا الألفاظ بأسماء معانيها، فسموا قام ويقوم وقم فعلا، والفعل هو نفس الحركة، فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. وكذلك إذا قالوا اسم معرب ومبني فمقصودهم اللفظ، ليس مقصودهم المسمى، وإذا قالوا هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظ، أي أسند إليه الفعل، ولم يرد. قام زيد في هذا التركيب، زيد الكلام النحويون يتكلمون عن يعني ألفاظ، ما يتكلمون عن المعاني، يعني ما لهم حاجة بزيد المسمى زيد، يهمهم هذا الاسم في هذا التركيب، قام فعل ماض يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، زيد فاعل، يعني هذا اللفظ اسم من وقع منه القيام. نعم، أحسن الله عليك. وإذا قالوا هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظ، أي أسند إليه الفعل، ولم يرد سيبويه ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كما زعموا، ولو أراد ذلك لفسدت صناعته. فصل. سنت. نعم، من بعد عمير. أحسن الله عليك.